في موضوع صلح الحديبية، وكما مر معكم الحديبية اسم مكان قبيل مكة في 10-15 كيلو متر، فالنبي ذهب وهو في حالة حرب لأداء العمرة في مكة حيث مستقر أعداؤه، اعتمادا على ما كان اعتاد عليه العرب من أنهم كانوا لا يقاتلون في الأشهر الحرم، وبناء على منام رآه ومنام الأنبياء وحي أنه يدخل المسجد الحرام وهو آمن مطمئن، فمنعوه وصار المفاوضة بينهم وبينه، في مرحلة من مراحل المفاوضة النبي أرسل عثمان ومعه بعض الصحابة ليفاوضوا قريشا، وهو عندهم في مكة شاعت الإشاعة بأنهم اعتقلوا عثمان وسجنوه، فكان الذي يفاوض النبي من طرفهم أحد زعمائه من مسمى بسهيل ابن عمر، فلما بلغ النبي أنهم حبسوا عثمان هو حبس أيضا سهيل ابن عمرو، حتى أتى عثمان فأطلق سهيلا، وبعدين انتهى الأمر بالصلح كما مر معكم، وكتبوا نسختين وأشهدوا على الصلح عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. فتقدم معكم معارضة أو مراجعة الصحابة للنبي في موضوع الصلح، فشباب العمر وشباب الإيمان، فحرارة الإيمان وحرارة الشباب، فقالوا ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قالوا ألسنا على الحق وعدوؤنا على الباطل؟ قال نعم. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال نعم بلى. قالوا فلما نعطي الدنية في ديننا، نعطيهم ما يدل على صفاتنا، إن دنيئة هذا ذل، هذا هوان نرضى فيه. فقال النبي لهم ولعمر إني رسول الله. هذا ما جواب يتناسب مع السؤال، هذا جواب عاطفي لكن جواب إيماني، ولست أعصيه، أنا رسول الله والله ما بيخذلني، وهذا بأمر الله، وإذا الله أمرني بالصلح فلا يمكن أن أعصيه، وهو ناصري، كونوا مطمئنين. أنتم ما بكون النصر، بعض الأوقات النصر بيجي بشكل وتارة يأتي بشكل آخر، فهذا نصر يأتي بشكل غير الشكل اللي أنتم بدكم إياه، بالقلبة وبالاستعلاء وبالعز وبالكذا. قالوا أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ أنت خبرتنا أنه أحرموا والله أخبرني أنه من نطوف في البيت للرؤية التي رأيتها. قال بلى أخبرتكم أن أفأخبرتكم أن نأتيه هذا العام؟ أنا قلت لكم رأيت في الرؤيا أني دا عطوف حول الكعبة. فالتأويل الرؤيا حق، لكن التأويل قد يكون ما انطبق على الرؤيا لحكمة إلهية. شو الحكمة يا ابني؟ هي درس هائل للأمة المحمدية طول أجيالها وإلى يوم القيامة، إنه كيف دائما نسلك طريق حقن الدماء وعدم سفكها، نسلك طريق السلم ولا نسلك طريق الحرب، ونقدم جهاد الدعوة على جهاد قتل الأرواح وإزهاق النفوس. لأنه بالصلح الحديبي صار الأمان وصار الاختلاط وصار الاجتماع، كان المسلم ما يسر يفوت على مكة، صار كل واحد يفوت على مكة ويعمل درس لأهله وعشيرته، فهمهم وين عقولكم، شو أنتم مجانين، أنتم كذا أنتم كذا. قل بسنتين بعد الصلح دخل في الإسلام بمقدار ما دخل ال15 سنة من العرب في الإسلام. الله بدي هذا ابني الحديبية، الله يعيدنا للإسلام، هي من الإسلام. فعندك العقلية الإسلام ما بس انه تطج وتركع، الإسلام تعبي راسك عقل وفهم للأمور والحقائق وكيف يبنى الإسلام. الإسلام ما الله طلب منا أنه نبنيه بجماجم الناس وبعداوات الناس. أحد هن فرضوا الحرب على النبي، النبي ما اختار الحرب، بالخندق فرضوا الحرب، النبي كمان تحمل شيء من الدعاية ضده أنه يا خويفين يا جمناء وين الجنة تبعكم وين الشهادة تبعكم. ما استخفته النبي هذه الكلمات. إلا في شيخ يطلع بيخطب بيتحمس الناس بيهزوا براسهم هيك، ما شاء الله الشيخ عبد ما يقول قديش هو شجاع يقول وسريع، بيبدلوا الشين بإيش بالسين، وهو بيسمع هالكلمة وما عاد بيتنفيها وبيخرب يطعد تاني يوم ما بشوف اللي عم يقول. مبارك أن عنتر وهذا اليوم صاير أرنب، لا لا تصير عنتر ولا تصير أرنب، ابتغي بين ذلك سبيلا. بهالوقت ابني هلأ لو يكون نبي حي ما بصير حرب، العالم هي الآن عم تبحث عن الإسلام، النبي بده يقتل النفوس ثم بده يدخل الناس إلى النار ثم إلى الجنة، يهلكهم لما ينقذهم ويحييهم. شو هالحكي يا ابني؟ الآن الأوروبيين هن عبوا تعال احكي لنا شو هذا الإسلام، لا بدنا نذبحكم. طيب فالشيخ يا ابني كل ما حسن يصل إلى هدفه، هذا هي طريقة النبي، طريقة القرآن، بالسلم بالحكمة بالموعظة الحسنة، فبيكون إسلامه أكمل وحكمته أعلى وهو إلى الله أقرب وإلى الإسلام أوفق. فأجابهم قال أخبرتكم أن نأتيه هذا العام؟ قالوا لا. قال فإنك يا عمر آتيه ومطوف به، منامي وحي وسيحققه الله، وستأتي إلى مكة وتدخلها وستطوف بالبيت الحرام الذي هو الكعبة. وفي رواية لما ضج عمر قال له أبو عبيدة يا ابن الخطاب يقول النبي ما يقول وانت لسه عم تجادل، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فجعلت أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما ظهرت النتائج أن رأي النبي هو كان الرأي الصحيح وهي النتيجة اللي يحبها كل مسلم، وكانت الخير بكل العرب لمسلمهم ولكافرهم، فعظمة الإسلام ما أن تقهر عدوك، عظمة الإسلام ما أن تهزم عدوك، عظمة الإسلام فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أن تقاتل عداوته لا أن تقاتل جسده وكرامته. النبي بيحارب أبو سفيان لما كان يحاربه بالسيف يجب النبي يدافع، لكن لما تمكن النبي من قيادة المعركة تمام حاربه بثلاثين جمل، بدك مال خذي مال، بدك عز جاه، من دخل الكعبة فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو، هي أبني بيعلمكم إياها بالمعهد لو قريتوا السيرة تفهموها، والله بتقروا انه هيك مدري ايش، لكن انه نستنبط الاحكام من السيرة، هذا ما بصير ابني عاري ولا بصير شيء، هذا بصير برنامج كم كتاب بالسوق عرضهم على البيع بسوره 500 وراء، انت شيخ بسوره 500 وراء، اذا اخذت معاش بالشهر 500 وراء انت ربحان، اما اذا بصير شيخ حقيقي معاشك بصير الناس تعطيك ارواحهم، يعطوك سواد عيونهم، يعطوك قلوبهم. فكان عمر بعد ذلك يقول اتهموا الرأي على الدين، يعني لا تمشوا بعقلكم، امشوا على قواعد الدين، النبي هو الدين، رأي النبي هو الدين، أعمال النبي هي الدين، أقواله هي الدين، اجتهاداته هي الدين. فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله برأيه وما ألوت عن الحق، وأنا ما عبطلب مصلحة شخصية لنفسي، عبطلب مصلحة الإسلام وطالب الحق والحقيقة، لكن كان علي خاطئ، أنا طالب الحق لكن ما طريقته ما بتوصله إلى الحق، وشايف هذا طريق الحق. هلا مثل شغلة اللي صار كانوا يغتالوا الناس، في بعض منهم الشباب صغار يعني هذول ما عليهم مثل على سيدنا عمر، أما الكبار مسؤولين مسؤولية كبيرة، يعني اللي ما بيعرف يقود السيارة ما بصير يقعد محل السائق. فليش يا أبي؟ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، إذا واحد عم يصلي ويصوم شلون بتقول عنه يقول أنا عن حالي مسلم، شلون بتقول عنه غير مسلم؟ لو فرضنا غير صادق، وليش لحتى تقول عن الناس غير صادقين؟ مع ذلك النبي قال هل شققت عن قلبي؟ طيب إذن هذا علم فقه في الإسلام أو جهل؟ هذا عالم المجاهل وعم يقود المسلمين باسم العلم وباسم الدين وباسم الإسلام، هذا بالنهاية بيدمر العلم وبيدمر الدين وبيدمر الإسلام. قال: وما ألوت عن الحق، وأنا ما لي غرض ولا لي مصلحة، أنا بدي الحق. وكان فكيف كان النبي يرضى وأبيت؟ عم ينقض حاله بعد ما ظهر الإسلام في قضية الحديبية، كان الإسلام عز ونصر، هو رآه ذل وهزيمة، فلما ظهر بعد مدة صار عاد ينتقد ايش نفسه. وفي رواية قال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله. قال: فرجعت متغيظا ولم أصبر حتى جئت أبا بكر. كمان مثل هذا ما مر معكم. فقال له أبو بكر، فقال لأبي بكر: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ يعني النبي جاوبه وفهمه وما كان نفسه تقبل. قال: بلى، أفأخبرك أن نأتيه عامنا هذا؟ قلت: لا. قال: لو فإنك ستأتيه وستطوف به. سيدنا أبو بكر كامل إسلام ناضج، ولذلك نطق وفهم وعقل كما نطق وكما فهم وكما عقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عمر: هاي ابني الآن تكاد أن تفقد بين المسلمين هذه الخصة الإسلامية، إسلام لحتى تكون مسلم، الباطنجي لحتى تصير باطنجي بده يعرف يركب الخشب، ما هيك؟ ويدقدق البسامير على المظبوط، ويركز الأوالب على شكل الأتم، ويعرف يجبر الجبلة مظبوط، ولما بده يعبي بده يجيب الرجاج وإلى آخره، لما بده يفك الخشب. فإذا أخطأ بناحية تطلع الشغلة ناقصة. طيب، مشي برأي النبي، لكن يا ترى استكمل إسلامه بهالمرحلة؟ المرحلة إلى إسلام. طيب، أطاع، هذا من الإسلام أن تطيع النبي وأن تطيع خليفة النبي. فهمت أو لم تفهم، قنعت أو لم تقنع، ما كل شيء لازم يحكي لك إياه، ما لازم كل شيء يعطيك سره. النبي كان يرسل سرية لبعض المقاصد الإسلامية، إن لم تمشوا ثلاثة أيام يعطيهم كتاب، لو إين كان إيش ما بيعرفوا، بعد ثلاثة أيام تفتحوا المكتوب وبتمشوا على هوا المكتوب. ليش؟ حفظا للأسرار وكتمانا للأهداف. ما كل شيء يا ابني بنحكى، ما كل ما يعلم يقال. الجندي ما لازم يعرف كل شيء بيأمره فيه ضابطه وقائده. فكثير من الأمور النبي كان يكتمها عن أقرب الناس إليه. بعض أوقات الشيخ قد يأمرك بأمر ما لازم تفهم الهدف وتفهم النهاية والمصير، لا، إذا كتم عنك فلك ما من المصلحة أنا أذكر لك، أو هو ما ذكر لك أنت أدما لا تسأل، إلا إذا عرفت أنه ما بيزعل الشيخ أو ما في، أو إذا قال لك ابني الآن ما لازم تعرف. كانوا في ناس ما بيتأمنوا على كلمة، إسلامه ناقص. المجالس بالأمانة، بيظبط الوضوء مشان الصلاة، ما بيعمل له عملة وبيروح بيصلي. في ناس بيظبط الوضوء من تحت لكن ما بيعرف يظبط الكلمة إذا سمعها برأسه، هذا إسلامه ناقص. ولو كان ورد وأذكار وأحوال ومحب، هذا إسلامه ناقص. هي الأحوال والأنوار والكشوفات والكرامات في الطريق، هي ما لا تعتبر أصل. الأصل الاستقامة على الشريعة المطهرة. قالوا: هنا مكر الله بعباده على نوعين: مكره بالعوام ومكره بالخواص. أما مكره بالعوام فأن يديم نعمه على الإنسان مع معصية الله من ذلك الإنسان، كل ما عم يعصي كل ما الله عم يزنقله أكثر، يقول شوف الله رضيان عليه. هذا سنستدريهم من حيث لا يشعرون، ممكور به ومستدرج به. ومكر الخواص يكون قد يكون من أهل الطريق، من أهل القلوب، من أهل الكشف، ويمكر به. قال وهو أن يخالف شرع الله عز وجل ويخالف أحكام الإسلام مع بقاء أحواله وأنواره وكشوفاته. شو ابني لسه كشف وأنوار وأحوال وعم يخالف الشرع، سواء بأعمال الجسد أو بأعمال الفكر أو بأعمال القلب أو بالكبر أو بالعجب أو بالغيبة أو بالنميمة أو بأذى الناس وأحواله. فلو حجبت عنه أحواله قد يصحى، لكن بتم أحواله على ما هي عليه. هذا بعض أهل التصوف، أنا أدركت أنه رأيت بعض أهل الطريق حتى بعض أبناء المسجد أحواله ما تغيرت، انقطع عن الجامع وخالف الشرع وخالف وصية الشيخ، ومع مخالفة الشرع وبقاء هذا جاهل ومغرور وممكور به، وهو لا يدري ولا يعلم. قال عمر بعد ما صحي وأدرك أنه قد أخطأ، قال فعملت من أجل زلتي وخطيئتي أعمالا صالحة، فما زلت أتصدق وأصوم وأصلي، يعني النوافل، وأعتق العبيد من الذي صنعت مع رسول الله. عشان هالمعارضة، شو عمل؟ لا شرب عرق ولا جاب مومسات ولا عمل فواحش، زلمة كله غيرة وكله إخلاص وكله أهداف عالية لأجل إعزاز الإسلام والمسلمين، وعد نفسه أنه ارتكب ذنوبا عظيمة ومعاصي كبيرة فبدها محو بالأعمال الصالحة. كمان هذا الإسلام الآن يكاد أن يفقد، إسلام التوبة من الذنب، بيعمل الذنب ما بيعرف أنه أذنب، ما عنده فقه أنه أذنب، وإذا عنده فقه ما عنده إيمان الخوف من الله والخشية أنه يسارع بمحو الذنب قبل أن يسارع إليه الموت. ما عنده فقه التوبة أنه هذا الذنب يجب بعد الذنب التوبة منه، مثل إذا صار رمضان، إذا دخل رمضان شو يجب عليه؟ تعمل صفيحة بالظهر وتاني يوم كسر صفرة حليب وشاي ومدري إيش، يعني هذا رمضان؟ هذا حكم رمضان؟ إذا رمضان بدك تمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. كمان إذا وقعت في الذنب وارتكبت الحرام في عليك فرض وفوري أن تتوب من الذنب. التوبة تعلمت فقه التوبة؟ هلا بالمعهد علموكم فقه التوبة؟ ما علموكم، لذلك عم يطلع ابني بدك تطلع فاشل. سيارة بلا دواريد ممكن تصل فيها الحج؟ لو تقعد فيها مليون سنة بتم بأرضك، وطالب العلم إذا تم بها الشكل بتم فاشل إلى يوم القيامة. طيب إذا ما فيها موتور، ما فيها قلب، إذا ما لها بطارية تعطي النور ممكن، إذا ما لها بركسيون تحط فتيس مظبوط، مفتاح كونتاك اشتغل الموتور، حطيت أول مشيت السيارة. طيب شيء سرعة 100 جاك كوع وما في معك دركسيون وين مصفيه، فرد نفطة بسبل الوادي انت وهلي معك. الاحسن يكون لك سيارة لما يكون لك حمارة، لما تنبر تنبر زيادة عليك، حمارة بزيادة عليك. فلا اظن الكتب تعملك شيخ او الشهادة، بدك ابني تدريب، بدك تربية قلبية وعقلية وشرعية. هلا ابني البرنامج هذا المادة العلمية بدها تصحيح والبرنامج بدها، لكن ما لنا خيار. هل ماله عاد يستدرك امره مع الشيخ درس الجامع قبل الكلية وقبل المعهد بألف مرة. هل اخذ شهادة من الجامع طلع داعي الى الله، لكن اللي بياخذ شهادة من الأزهر ما بصير داعي إلى الله. لا مربي ولا حكيم ولا ينفع الناس إلا ما رحم الله، إلا النادر. قال فما زلت أتصدق، ليش؟ كفارة. وأصوم نفلا كمان، إيش؟ كفارة. وأصلي نفل لما فرض، الفرض ما في كلام، أصلي نوافل. وأعتق كمان من العبيد من أجل الذي صنعت يومئذ مخافة الذي تكلمت به حين رددت على رسول الله، وأنا أرجو أن يكون خيرا. النية طيبة، النية ما بكفي تكون نيتك طيبة، بده يكون عقلك كمان طيب، بده يكون فكرك طيب، كن تقديراتك صحيحة. إذا النبي موجود وهيك النبي أراد، ما عليه شيء ذاكره بأدب مرة واحدة، يا رسول الله يا كذا، إذا قال لك لا خلاص. وهي ابني موجودة في كل مراحل حياة الناس. المريض مع الطبيب إذا قال له ترك البقلاوة وشاب جاي تخرع، قال له والله عندي قليل ذوق، لك انت والله ما تفهم، لك تعوا يا ناس تعوا اسمعوا، لك بناشدكم بالله وبرسول الله البقلة وأطيب لما زي تخروا أطيب، تعوا اسمعوا هذا هالحيوان هذا هاللي عم يقول لي تريك ايش البقلة وهو شراب زيت خروع. طيب الطالب في المدرسة ما بيمشي على رأي استاذه، الجندي في الجيش ما بيمشي على رأي قائده، الموظف في دائرته ما بيمشي على رأي رئيسه، إلا المسلمين مع الشيخ كلهم بيصير مشايخ عليه، لأنه ما لا هو شيخ، لو شيخ لو أحسن تربيته، ولا هن تفقهوا في الإسلام، كله ابن شيخ بالحكي كما المسلمين بالحكي، ويا معين والإسلام عبي والويل وعبي استغيث إلى الله من الإسلام شيوخا ومسلمين. قال فأعتقت بسبب ذلك رقابا وصمت من أجل ذلك دهرا. ما يوم كفارة، إيش شرب عراق، زنا، إذا بالإمار، سب الدين. هلا المسلم تارك صلاة ومانع زكاة وسباب دين بيأكل حرام وبرتشي وبياكل ربا، اخي توب الى الله. بقول له ايه شو عامل انا احسن منك، انا فوت على الجنه قبل منك، انا بكره لحتى مثل التور بينطاح الباب وبكسر الباب الجنه مخمن حاله تور، التور اللي بينطاح وبكسر الابواب. اما بني ادم ما بفوت على البيوت بكسر الابواب، بفوت مثل بني ادم. ثم لما انتهى الأمر، طيب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام بأن يتحللوا من إحرامهم، محرمين بالعمرة ومنعوا. إذا منع واحد هو محرم، شو تم طول عمره محرم رجع على بيته بتم محرم، فبيجوز يفك إحراماته. وكيف يفك إحراماته؟ إذا معه هدي، يعني جمال غنم جايبون هدية للكعبة حتى يوزعون على الفقراء، بيذبح الهدية وبيحلق شعره وبيفك إحراماته وبيرجع مثل ما كان. فأمرهم بأن ينحروا هديهم ويحلوا من إحرامهم، فامتنعوا. شغلة تطلب من تسجيلات سينا الفنية. وأمرهم ما مرة ومرتين ثلاث مرات وهم يمتنعون، ولم يقم منهم أحد إلى هديه لينحر وليتحلل من إحرامه. فدخل النبي على أم سلمة وهو شديد الغضب، غضب، واضطجع. فقالت: ما شأنك يا رسول الله؟ فذكر لها ما لقي من الناس، وقال: لقد هلك المسلمون. إن الله قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأمرهم فتمردوا، أمرتهم فلم يطيعوا، أمرتهم أن ينحروا ويحلقوا فلم يفعلوا. عجبا يا أم سلمة، ألا ترين إلى الناس آمرهم بالأمر فلا يفعلونه؟ قلت لهم: انحروا واحلقوا وحلوا، تحللوا من إحراماتكم، فلم يجبني أحد من الناس إلى ذلك. وهم يسمعون كلامي وينظرون وجهي. ابن عاد ما نستغرب بزماننا إذا كان الشيخ ارتأى شيء، ما الإخوان إذا كان غير الإخوان استنكروا على الشيخ، هي الصحابة. بس الهدف والنية ودرس الحديبية لسه ما كمل معهم، أما هلأ كمل في بناء الإسلام، الإسلام كمل بقصة الحديبية. أي أدب المسلم مع قائده، أدب المسلم مع شيخه ومرشده، أدب المريد مع مربيه. أما واحد لا أدب لا أخلاق لا تربية، لا في كلامه لا في نطقه لا في تفكيره لا في صحته، لا المسلمين ابن ما، بس يظلم الإسلام ويحقر بانتسابنا إليه. لو كان نحن ما موجودين يمكن الأوروبيين لو أروا الإسلام كانوا كلهم أسلموا، لكن لما عم يشوفونا باسم نحن إسلام ما عاد عم يدرسوا الإسلام، لذلك توقف الإسلام. مع أنه اللي مهيئ الآن ونص أخلاق الإسلام حاملينه هن الأوروبيين، عندهم فوضى المرأة وفوضى الخمرة، هي لو ترتفع أخلاقهم الدنيوية الحياتية كلها على الإسلام. فقالت: يا رسول الله. هون إجا دور المرأة، والحديبية عم تبين لنا مكانة المرأة في الإسلام. المرأة في الإسلام هنا شو صارت؟ هنا مستشارة النبي، مثلت مركز المستشار، ما هي؟ لنشوف. قالت: يا رسول الله، لا تلمهم، فإنهم قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح. أحرجتهم وحملتهم فوق طاقة عقولهم. يا سلام، ما أعظم مكانة المرأة في الإسلام. بس الشيخ شو بيقول بهالوقت؟ النساء ناقصات عقل ودين. النبي قال كل النساء هذا بيدل على نقص العقل. النبي غضب غضب على مين وغضب من مين؟ مين اللي بده يقلب غضبه الى رضا وبده يقلب تمرد الصحابة وعصيانهم الى طاعة؟ هاي المرأة، هاي المرأة في الاسلام، هاي المرأة. طيب ليش ما بتقول عن السكرجية والخمرجية ان ناقصين عقل ودين؟ رجالها لما ناقصين عقل ودين، هل اللي عم يفسخ ويفجر ويترك فرائض الله ويرتكب محارم الله هذا من كمال العقل والدين؟ طيب هي ام سلمة هي ناقصات عقلين ودين؟ لا تلمهم. لقد أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح. أنت وعدتهم وهيك صار، لا تلومهم. شو رأيك؟ قال ثم أشارت إليه. شو معنى أشارت؟ يعني مستشارة. شو معنى؟ ما هي فبجوز تكون المرأة مستشارة شيخ عمر؟ ناقصات عقل ودين، ايه بتهرب من النسوان كلهم مطالبهم، بتهربوا من الدين. قال لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان المرة إلى من المركز والكيان ما القولي العملي، هي قادة المعركة في أخطر مراحلها، وهي أنقذت الموقف بكبر عقلها وعظيم حكمتها. اما المرأة الفلتانة هي ناقصة عقل ودين. بالرجال في ناقصين وبالرجال في ناقصين، في كاملين هون في كاملين. ثم اشارت اليه، قالت له انا رأيي بان تخرج من خيمتك. شو مسطح وغضبان، بيهلكوا هذول اذا تم غضبك عليهم، غضبك من غضب الله تروح بجهنم. قال واشارت اليه بان يخرج ولا يكلم احدا منهم. ما عاد بيامر، لانه امر ثلاث مرات ما حدا استجاب ولا حدا اطاع ولا حدا انقاذ. قال وتنحر بدنك، تأخذ الجمال تبعك البدن والهدي وإيش تذبحهم عشان تفك أحراماتك، وتحرق رأسك ولا تحكي معهم وبشوف شلون النتيجة. ففعل ذلك، فأخذ حربته واتجه إلى هديه وأهوى بالحربة إلى البدنة. هو ذبح، ما جاء قال اللحام تعال اللحام كمان عامل مظاهرة، ما هي ما بسموها مظاهرة، ايه وما عم بيطيعوا القانون النبوي. فمن اللي حل المشكلة؟ هذا كله إشارة وتعليم لنا أن المرأة أعطيها قدرها أيها الرجل، الإسلام أعطاها مكانتها اللائقة بها. فكما أن الرجل يخطئ ويصيب والمرأة تخطئ وتصيب، إن الرجال بالبيت لازم يصغي إلى المرأة، فقد يكون رأيها في حكمة في خصوص الأولاد في خصوص شؤون البيت، ما يكون هو المستبد المطلق لا. وهي الدليل من القصة النبوية في صلح الحديبية. فاشتغل هو عاد بإيده عم يذبح، وذبح الناء هين، هي بدها ربط بدها شغل، شغلة طويلة عريضة، وإلا بالدعوة اللي بده يذبحها. قديش النبي شاطر. هلا شيخ عمر تعال تذبح انت ناقة، ايه اصبح وين السنة تبعك؟ هاي انت تارك السنة، بس السنة ان نرخي لحية، هاي مين ما كان برخيها؟ ابو جهل كان له لحية، وابو لهب كان له لحية، وابو سفيان كان له لحية، كفار قريش كان له لحى، والبوذيين واليهود والنصارى. افعال النبي ما سنة؟ تعرف تذبح خروف؟ ايه لكن جمل ايه. ورفع صوته عند النحر للهدي قائلا بسم الله والله اكبر، ودبح كل هديه. شوف 10 20 50 ناء هي قد تحملت مع وقت. مو مثل ما حكت له، قلت له لا تكلم احد، تذبح وبتحلق وتفوت على الخيمه. قال ودخل قبته وخيمته ودعا بخراش الخزاعي فحلق رأسه ورمى شعره على شجرة. شعرات تبعت رأسه كما لحشون. ورأى الصحابة شعره فتراكضوا عليه يتخاطفونه ويتقاسمونه، وأخذت أم عمارة طاقات منها. صلي أول لها أجمين أخذت أكبر حصة، فكانت تغسله للمريض وتسقيه فيبرأ. بس هي صارت عند السلفية صارت مشركة، ما هيك؟ ما شرك هذا؟ هي عم تعبد الشعر، عم تعبد إيش؟ الشعر بينفع وبيضر؟ الله اللي بينفع وبيضر. هذا ابني، هاي هي الاسلام. اذا واحد تمسح بشباك النبي، تمسح بشعرات النبي، تبارك بقميص النبي، اللي وصى انه عصاية النبي يحطوا لها بكفنه، هذا كان عباد العصاية. إذا زار القبور معظما مكرما محترما هذا عباد القبور. أي المشايخ، هي عقليتهم، ناس بالقبور عم يشتغلوا وتاركين القصور. القصور البطر والإسراف. المسلمين في العالم الإسلامي فيهم الجياع وفيهم الضعاف، وفي نفس بلده عم يعمل قصر من ذهب. طيب هذا ليش الشيخ ما بيحكي بالقصور؟ نازل لي وين؟ بالقبور. قبوريين بسموا اللي بيعتقدوا بالاولياء قبوريين، والحال مين القبوريين؟ خطر كان في قاضي كويتي كان يحضر الدرس، توفى الله يرحمه الشيخ عبد العزيز، مره اجتمع في حول الكعبة مع أحد كبار اللي بيسموا حالهم سلفيين. قال لك من 20 سنة جيت لعندكم تحكوا على القبور، ولهلأ انتوا بالقبور؟ ما كنتوا تطلعوا من القبور؟ اشتغلوا لكم شغلة تانية. فالشاهد يا أمي، علماء الاجتماع بيقولوا لما الأمم تصل للمراحل الضعف والانحطاط يصير تشتغل لتوافه الأمور عن جلائلها وصغائرها عن كبارها. هذا بيقول له دقنك طويلة، وهذا بيقول له دقنك قصيرة، هذا بيقول له وين العزبة تبع لفتك؟ مالك عزبة يا فاعل يا تارك. هذاك بيقول له لا تحط ايدك على القبر، لا تتوجه نحو القبر. طيب اذا واحد بده يزور القبر كان بده ظهره، لما بده وجهه. هاي ابني، ونحن كمان فينا اشياء كثيره، لكن عم بحكي كلها ناحيه لحتى تفهموا كيف تاخذوا. ف قال فكانت أم عمارة تغسله للمريض، شو تغسل؟ شعر النبي، وتسقيه فيبرأ. وكانت بدنه صلى الله عليه وسلم التي نحرها بالحديبية 70 بدنة، فلما رآه الناس نحر وحلق قال هاي عظمة المرأة. أبو بكر ما طلع عنده هالحكمة، سيدنا عمر بالعكس. فلما رأوا النبي أنه نحر وحلق قاموا فنحروا وحلقوا، أعطت أوامر فنفذت، أوامر النبي ما نفذت. أي كل تعليم لنا أن المرأة لها مكانتها. هلا أخوات المسجد هلا بيشوفوا حالنا كثيرها، بس ماذا إيمانك؟ قاموا فنحروا وحلقوا، أعطت أوامر فنفذت، أوامر النبي ما نفذت. أي كل تعليم لنا أن المرأة لها مكانتها. هلا أخوات المسجد هلا بيشوفوا حالنا كثيرها، بس ماذا إيمانك؟ بعضا حتى كاد بعضهم ان يقتل بعضا للازدحام وارادة التعجيل اقتداء برسول الله. فهون ما اعطاهم امر قولي، اعطاهم امر عملي، اعطاهم القدوة، علمهم بعمله، ما علمهم بقوله. الشيخ بده يعلم الناس باعماله بسلوكه، والتعليم بالسلوك والعمل أبلغ من التعليم بالقول وبالنطق. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبعث رسول الله من هديه 20 بدنة لتنحر عنه عند المروة لأجل فقراء مكة، وفيهم المسلمون وفيهم المشركون. ما هي؟ وحلق رجال، ما كل حلقوا كمان، وقصر رجال. قصروا انه بركي تتفركس المسألة ورد ايش بدخلوا مكة، عند ذلك عاد بيحلقوا. فكان التقصير رجاء وانتظار انه لعل يدخلوا مكة. فقال النبي اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين، للمقصرين للمحلقين بالرابعة تقال وللمقصرين، لأن المحلقين أطاعوا وأذعنوا وتيقنوا، والمحلقين كان عندهم إيش؟ تردد وشك. قال ونظير هذا العمل ما وقع للمسلمين من عدم إطاعة النبي في مثل هيك أمر، في غزوة الفتح لما أمرهم بالإفطار في رمضان. النبي فتح مكة في رمضان، وفي الطريق كانوا صايمين والحر شديد، واشتد الحر حتى النبي شاف ناس ملقوحين بالأرض من شدة العطش، فأمرهم بالإفطار فلم يفطروا. قال ايه انت صايم ونحن نفطر ما بصير؟ قال له انا راكب لست مثلكم، انتم ماشيين. فابوا فدعا بالماء فشرب، فلما رأوه شرب شربوا. فالشيخ بده يعلم، هاي من العلم، يعلم الناس بالعمل، علمهم بالقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال إمام الحرمين: لا نعلم امرأة أشارت برأي فأصابت إلا أم سلمة. هذا إمام الحرمين كان شيء عظيم كثير، أما رأيه صحيح ما صحيح، يعني ما في مرة بالدنيا أصابت إلا أم سلمة، يعني ما كل شيء بالكتاب تقرأ تمشي عليه. عميل فرام، ارجع فكر ليش؟ ليش؟ طيب انت تعال ناخذك على المطبخ وتعمل لك كوسة، تصيب ام تخطئ؟ طبخ الكوسة بدها تخطئ، والمرأة بدها تصيب. بتربية الاولاد قد يكون المرأة فيها عقل اكثر من جوزها، اكثر من الاب. فليش ان نضيق ما وسعه الله؟ هيك هيك هيك بالكتاب. إيه انت بده يكون عقلك ورق هش وحبر اسود، لما يكون عقلك روح تفهم كل شيء بحسب زمانه ومكانه ونبي حكى. اذا كان كلام النبي انت على عينه والراس، النبي ما بيحكي كلام الله، ما بيحكي. امام الحرمين معصوم، من سب النسوة تجيك واحدة عاد مثقفة بتقيم الحجة عليك وبتفشلك وبتثبت خطأك، وبعدين من خطأك بتسجل على الإسلام أن الإسلام مخاطئ ومخطئ. الناس عاد ينفروا من الدين وأنت تطلع كمان بتكفرهم، شو ناقصهم؟ هذه ناقصهم بتكمل لنيا بتطالعهم كفار. انت مهمتك تنقل الناس من الايمان الى الكفر، لما من الكفر الى الايمان فانت شيخ مكفر، انت شيخ هادي لما مضلل، انت شيخ منجي لما مهلك، مسعد لما مشقي، مربحا لما مخسر. المسلمين ربحوا من النبي لما خسروا، نجحوا لما فشلوا. امام الحرمين الله يرضى عنه عالم فاضل، قد يكون من الاولياء. اذا من الاولياء يا ابني ما كل شيء من الاولياء، بس هي انتم بتأدبوا مع الاولياء. اما اذا اخطا بوفق بحكمه بلطف، ما هي كمان تتفتلها دفش؟ قال: واستدرك عليه بعضهم ان لا، ما بس ام سلمة، النسوان كلهم ما بيفهموا الا ام سلمة. قال: لا، في واحدة تانية. مين؟ قال: بنت شعيب، حين قالت: يا ابتي استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين. وكل نسوان الدنيا من عهد ادم لقيام ساعة كلهم لكان مجانين. قال: وانزل الله في حق المؤمنين: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. مر معكم البيعة ما هي؟ وقال النبي لهم: انتم اليوم خير اهل الارض. كانوا بايع النبي على الموت، لما قيل انه عثمان حبسوه وتظل لهم الشيخ عبد الحليم سحوا له، فالنبي كمن اظهر القوة لما صار في مقتضى ومقتضي لهم على الكرسي على كرسي الشيخ عبد الحليم، فلإظهار القوة جاب الصحابة وعاهدوا كلهم على أن يقاتلوا حتى يموتوا. فبهالعزم و رباطة الجأش أوهن قوتهم، وقال لا يدخل النار من شهد بدرا والحديبية فيما رواه مسلم. وقال أبو سعيد الخدري لما كنا بالحديبية قال النبي لا توقدوا نارا بليل. ليش؟ لأنه نار الجيش تدل على عدد الجيش وهن قلة، فإذا كانت النار قليلة بتوهم العدو أن المسلمين قلائل فيطمعوا فيهم ويتجرؤوا عليهم. هي شو اسمها؟ اسمها حكمة. شو الحكمة؟ يعني العقل الناضج اللي يضع الأشياء في مواضعها. النبي يعلمه الكتاب والحكمة. فإذا كان الشيخ أبي العائل هذا ما بصح يكون شيخ ابني، بيقرأ نحو منيح، بيقرأ صرف منيح، فقه منيح، لكن عائل عقله ما درت الأمور. إيه؟ لحتى ما تخطئ لا تستعجل، فكر، إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته. إذا بدك تصير لك عقل جيد الشغلة اللي انت تشغلها شوف شو نهايتها، فمن نهايتها بتبين انه اذا كان عملك صحيح او عملك غير صحيح، اما ان تقدم فتفعل او تهجم فتترك. فلما كان بعد ذلك بعد الصلح وعدم احتمال الحرب قال اوقدوا وافعلوا في الليل ما شئتم، فإنه لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم. الصاع المد زور، يعني الواحد منهم هل أنفق في سبيل الله زور مد من طعام من أجل بناء الإسلام. الأجيال اللي بعد منه لو بيعمل بيصدق بسيارة أمح ما بيؤازي زور الصحابة، لأن هدول اللي بنوا أساس الإسلام. لولا الإسلام ما بصير البناء، لولا النبي بيحسن سيدنا أبو بكر يتغلب على المرتدين ب14 شهر، ولو ما أسس أبو بكر عمر بيحسن يفتح فتوحاته. والصاع أربع عمداد، قال فإنه لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم. قال وقد قدح بعض الشيعة كاتب لعنهم الله، هذا غلط، لازم الكلمة ما توجد في الكتب. ليش لعنهم الله؟ لو هن كمان في كتب فيه شيء إيه، ما لازم إذا هن غلطوا نحن نغلط؟ وقال لا، شو الفرق عاد بيننا وبينهم؟ نحن بدنا نصلح الأمور. يعني كتبنا القديمة كلها توجب فرقة المسلمين وتمزيقهم. لا، لو هن لقينا في كتبهم أشياء كثيرة وكتبنا فيها أشياء كثيرة فنحن ما لنا ملزمين بأخطاء الأقدمين. نحن بدنا نعمل إسلام واحد، المسلمين كلهم أمة واحدة كجسد واحد، متحابين متعاونين مؤثرين بعضهم على بعض. قال فبعضهم قال عن عثمان بأنه لم يبايع، اتهم عثمان تنقيصا له انه ما بايع في بيعة الرضوان رضي الله اذ يبايعونك تحت الشجرة، كما انهم يطعنون فيه بانه لم يحضر غزوة بدر. والجواب بان غيبته في بيعة الرضوان لان النبي ارسله الى مكة ليفاوض اهل مكة من اجل صلح الحديبية، ما ترك البيعة جبنا او خوفا او نقولا او تهربا من المعركة. كما أنه في بدر النبي أمره أن يبقى عند زوجته بنت رسول الله وكانت مريضة ليمرضها، فما امتنع عن اللحاق بجيش بدر جبنا أو خوفا أو كسلا أو تمردا على أمر رسول الله. فقال وقالوا ليس في الغزوات وفي فضائلها ما يعدي بدرا أو يقرب منها إلا الحديبية، كان سلاح القليل السيوف في القرب والعدو كثيف والموقف حرج وصمدوا وثبتوا بايعوا على الموت، لذلك صاروا قريبين في الفضائل من فضائل أهل بدر. قال وكانت إقامة النبي بالحديبية 14 يوما، البضع قديش؟ من 3 إلى 9، يعني من 13 يوم إلى 19 يوم كانت الإقامة في الحديبية. وعن عمر قال لي رسول الله لقد أنزلت علي سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ علينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي بعد إيش؟ بعد رجوع من الحديبية في الطريق. إيش هو مكة ما حسوا يفوتوها، رجعوهم غصب عنهم ومنعوهم من العمرة ما مكنوهم من أداء عمرتهم، إجا القرآن قال إنا فتحنا، هذا فتح. فقال رجل يا رسول الله أهو فتح؟ وين الفتح؟ هذا فتح؟ قال إي والذي نفسي بيده إنه لفتح. ونزل جبريل على النبي فقال نهنئك يا رسول الله. فقال رجل ما هذا بفتح؟ لقد صددنا عن البيت، منعونا عن الكعبة عن الطواف، وصد هدينا ما وصل إلى إلى مكة، ما ذبح هناك. فقال فبلغ النبي قول ذلك الرجل فقال بئس الكلام بل هو أعظم الفتح. طيب بين لنا شكرا أعظم الفتح. فقال لقد رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم، كان بالأول كان يدفعوكم بالقتال فتهيبوكم ورؤوكم قوة عظيمة وخطرة عليهم، فوصولكم إلى هالمرتبة هي هذا ما فتح إسلامي، أن يصل الإسلام إلى هالمرتبة من القوة بحيث يتهيب عدوه أن يقاتله، هذا ما فتح. الفتح بس بالسيف، ما في فتح بالعقول، ما في فتح بالسلم، ما في فتح بالدبلوماسية. فقال ويسألوكم القضية طلبوا الصلح، فطلب الصلح هذا ضعف لهم وقوة لكم، ويطلبون منكم الأمان، ولقد رأوكم رأوا منكم ما كرهوا، داخلين أرضهم داخلين حدودهم بغير إذن وبغير، وأظفركم الله عليهم، رجعتوا بغير هزيمة بغير ما تخسروا شيء، وردكم الله سالمين مأجورين. أنسيتم يوم أحد إذ تصعدون ولا تلون على أحد وأنا أدعوكم في أخراكم؟ نسيتم وقت كنتم عم تهربوا هريب بأحد. هلا ما هربت صمدت ورجعت، تدخلون مكة في أي وقت، في أي وقت تريدون، فتح من غير سلاح ومن غير حرب. أنسيتم يوم الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا؟ فقال المسلمون صدق الله ورسوله، هو أعظم الفتوح، والله يا نبي الله ما فكرنا فيما فكرت فيه، ولا أنت أعلم بالله وأمره منا. قال ولقد دخل بعد سنتين من صلح الحديبية مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر، فعمل 15 سنة في بناء الإسلام، هل البناء دخول العرب في الإسلام، قال بسنتين بعد صلح الحديبية دخل أكثر في الإسلام مما دخل في 15 سنة. إذا 15 سنة عمروا ثلاث طوابع، إذا بسنتين عمروا 4 طوابع، أداك فتح لما هذا فتح. قال ويدل على ذلك أن النبي ذهب إلى مكة 1400 مقاتل، ثم بعد سنتين فتحت مكة وكان عدد جيشها 10,000 مقاتلين. اجوا هذول، هذول اجوا من فتح الحديبية بأحد. قديش كان مع النبي؟ 700. كم مقاتل اللي في أحد؟ كانوا 1000 سحب منهم 300 صفيو. ببدر قديش كان عدد الجيش؟ 313. بغزوة الخندق والأحزاب كان بعض الوقت ما يتم مع النبي 200 زلمة يحرسوا المدينة. بعد صلح الحديبية سنتين لما النبي ذهب لفتح مكة قديش كان عدد الجيش؟ هذا فتح لما ما فتح؟ فتح القلوب، فتح العقول، رفع الأسوار لدخول العرب في الإسلام ومن غير إراقة قطرة دم. عظمة القائد أن ينتصر بأقل الكلف في المال وفي الدماء وفي الوقت. فالشيخ إذا شيخ حقيقي بس يصل إلى إصلاح المجتمع كمان بأقصر الطرق وبأقل الكلف ومن غير خسائر. هي عظمة القائد أو الجيش. الطبيب إذا بيحسن يداوي المريض بغير عملية أحسن لما إذا شقله بطنه أحسن، وإذا داوى بيوم أحسن لما إذا داوى 50 يوم أحسن، وعمل له حقان وعمل له برابيش وعمل له تخدير وشقله بطنه وحطله بالجبشين، واحد يداوي بسم الله الرحمن الرحيم. لأن طبيب عظم. ولما وفي مدة إقامتهم حصلت للناس مجاعة، فطلبوا من النبي أن ينحر لهم من الإبل اللي كانوا يركبوها، فقال عمر يا رسول الله لا تفعل، فإن الناس إن يكن فيهم بقية ظهر أمثل، إذا ذبحنا بركي قاتلنا العدو ما في شيء نركبه، نقاتل مشاة، كيف بنا إذا لقينا عدونا غدا جياعا رجالا بما نلقاهم فرسانا جياع ورجال؟ لا خلي جياع وراكبين، عسى ما جياع وإيش وماشين، ولكن إن رأيت أن تدعو الناس إلى أن يجمعوا بقايا أزوادهم ثم تدعو لهم فيها بالبركة فإن الله سيبلغها بدعوتك. فقال النبي ابسطوا أمطاعكم وعباءكم، أمطاع يعني السفرة والعبي تبعكم، أي كانت الطاولة تبعهم والمشمعات العلي والجبال، إذا ما في لفات فهذا الفقر. فقال ففعلوا، ثم قال من كان عنده بقية من زاد أو طعام فلينثره، ودعا لهم ثم قال قربوا أوعيتكم فأخذوا ما شاءوا وأكلوا حتى شبعوا وبقي مثله وملأوا أوعيتهم وكان عددهم 1400. قال فأكلنا حتى شبعنا ثم ملأنا أوعيتنا، فلما رأى النبي ذلك ضحك حتى بدت نواجذه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذه بركة الرسالة. لا يلقى الله عبد مؤمن بهما إلا حجب من النار. احلكم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806.